استهدينه واستغفره. واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أيها الأحبة في الله، سؤال ينبغي أن يوجهه كل منا إلى نفسه حالا: هل أنت حي أم ميت؟ إن هذا السؤال خطر ببالي وأنا أرى بعض الناس في بعض المستشفيات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ولا مسلمين يرقد على سرير المرض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، لعله في هذه السنين لم يأكل لقمة ولم يشرب شربة ولم يتخط خارج غرفته خطوة. هذا رجل مقيم، فيه نفس، فيه عين تنظر، وفيه أذن تسمع، وفيه بعض أعضاء تتحرك. هذا الإنسان يسمى حي، وآخر يقطع من 24 ساعة 20 ساعة جريا ولهفا، فهو يجري وراء عمل ويخرج من العمل إلى عمل، ورفض وكذن وذهاب وعودة و و و. هل هذا الراقد على السرير لا يحرك إلا عينيه حي؟ وهذا الذي يجري في الحياة حي أم الحياة مقياس آخر؟ نعم، الأمر هل الحياة مقياس تقاس به فنقول فلان حي وفلان ميت؟ هل مقياس الحياة كثرة الحركة واللف والدوران؟ هل مقياس الحياة كثرة المال؟ لقد صار في حياتنا الدنيا في هذه الأيام مقاييس أخرى الحياة. مثلا حين يدخل إنسان إلى دفة غني من الأغنياء فيرى الرفاهية، يقول بمنتهى البساطة: هي دي الناس اللي عايشة، صح؟ حين يرى سيارة من السيارات الفارهة يمصمص شفتيه ويقول: هي دي الناس اللي عايشة. نريد ان نعرف الناس اللي عايشة اللي عايشة صح ومين الناس اللي ميتة؟ اخوة ده لابد اولا ان نثبت مقياسا نقيس به الاشياء وميثانا نزن به الحياة نتفق على هذا المقياس. المقياس نسأله من سؤال من الذي خلقك؟ من الذي يمنح الحياة؟ الله. اذا اردنا ان نقيم مقياسا للحياة فلا بد ان نرجع الى واهب الحياة لنسأله عن مقياس الحياة. صح كده يا احمد؟ يعني لكي يثبت انسان ان هذا الجهاز صالح او فاسد لابد ان يأتي الى مهندس متخصص مسؤول في هذه الصنعة ليقول صالح او فاسد. صح ولا لا؟ فان لم يتفق المهندسون رجع الى الصانع. المصنع بقى هو اللي يقول السلعة دي صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ فلذلك عندنا المهندسون في عصرنا اختلف. فبعض الناس يظن ان الحياة صحة جيدة. يقول لك المريض ده زي الميت. ملوش لازمة في الدنيا. واخرون يعتبرون مقياس الحياة الفلوس. مهما يكون مريض ادام عنده فلوس يبقى عايش. هيجيب اكبر دكاترة على حسابه. وبعض الناس يعتقد ان استطاعة تناول الشهوات هو مقياس الحياة. يقول لك ادام باكل فول وطعمية وعندي معدة تفرم الطرف يبقى انا عايش. لكن ايه لازمتها ان انا عايش وبقى اشرب جلوكوز؟ مقاييس مختلفة عند الناس. فلا بد ان نرجع الى رب الناس لنسأل ربنا عن مقياس الحياة. والله ينادي كل من يريد الحياة فيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. سبحان الملك. هكذا دلنا الله على مقياس الحياة بمنتهى البساطة. ان الحياة الحقيقية لا تكون الا بالاستجابة لله وللرسول. كأن الاصل ان الانسان ميت فلا تدق فيه الحياة الا بالاستسلام لشرع الله. فالاصل لكل الناس ميتين موتى. كل الناس موتى حتى يسلم قلبه لله وللرسول فيحيي الله له قلبه فهنا يسمى حي. قال الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ إزاي؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا القضية أن الناس قسمان. أن الناس قسمان. ميت وحي. الميت الموت موت القلب والحياة حياة القلب. لأن الإنسان إنما يسير إلى الله بقلبه. وقلبه لا توضع فيه حياة إلا بتسليمه لله وللرسول. اسمع ربنا يقول ايه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. شوف يا عم الحاج انت كنت ساعة ما ابوك وضع نطفتك في بطن امك 40 يوما نطفة، واربعين يوما علقة، واربعين يوما مضغة ثم يرسل الله الملك فينفخ في هذه المضغة الروح. بعد 120 يوم تدق فيه الحياة بالملك الرسول من عند الله في الجسد ده، القلب كده الاصل فيه ميت، لحد ما تسلم قلبك تخلعه وتسلمه للرسول، بصلي عليه صلوات عشان ينفخ فيه الروح. ربنا قال له كده وكذلك اوحينا اليك ايه روح. مين امرينا الروح ده؟ اللي هي حياة الايمان. حياة ايه؟ الايمان. انت عندك كم سنة دلوقتي؟ 34 سنة. عندك كم سنة دلوقتي؟ 22 سنة. عندك كم سنة دلوقتي؟ 47 سنة. عندك كم سنة دلوقتي؟ 52 سنة. 52 سنة ده عمر الجسد، لكن قلبك من امتى عرف ربنا؟ هو ده عمر قلبك، العمر الحقيقي لك. من يوم ما عرفت ربنا هنا بدأت تعيش. هي دي قضية الحياة، قصة الحياة. أن الإنسان يوم يرى جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب النار. جهنم ما تعرفوش جهنم انتم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اسمع ربنا بيقول ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. جهنم متغاضة، النار مغتاضة. في تفسير قول الله جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قال ابن عباس فاقرة هي كثر فقرات الظهر، يوكل بكل رجل من اهل النار 50,000 ملك يكسرونه ثم يلقونه في جهنم. سلم يا رب سلم. يوم يرى الانسان جهنم يومئذ يتذكر الانسان، ساعتها هتتذكر هتفتكر هتقول يا الزنا اللي انا عملته والسرقة اللي انا عملتها والكذب والغيبة والنميمة والفحش وترك الصلاة وشرب السجاير والدخان واكل الربا واذى المسلمين و و و يومئذ يتذكر الانسان يقول ياه ده انا عشت 60 سنة طوال عراب، ويمسك صحيفته كده يمسك كتابه كده يقلب صفحة 2 3 10 100 1000 يخلص الكتاب ما يلقلوش ولا حسنة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فكأنه سمى الدنيا لا حياة. قال الله ان الدار الاخرة لهي الحيوان. الحياة حقيقية لو كانوا يعلمون. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم جعلنا له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا كما كان في الدنيا. له ميت ولا حي، هيبقى في جهنم برضه ايه؟ له ميت ولا حي. هي دي القضية يا شباب. والله انا بحبكم في الله وعايز اقول لكم الحقيقة وان كانت مرة. اياك ان تظن ان اصحاب المال يعيشون حياة السعادة. اياك ان تظن ان اصحاب الشهوات يعيشون حياة السعادة. كلا والله ليس في الدنيا السعيد الا من اسعد الله قلبه. صح ولا لا؟ ايه رأيك لو ربنا ادك 1,000,000,000 جنيه ورزقك النكد في قلبك، مين يسعد قلبك؟ حد يقدر؟ ايه رأيك لو صحيتك زي البوم وفلوس كتير وكل الناس بتحترمك وبتحبك وبتريحك، لكن ربنا حط في قلبك هم، مين يشيل الهم من قلبك؟ حسيت ابدا وانت مجرب. صح وانت مجرب. صح وانت كمان جرب. ايوه احيانا تلاقي واحد متنكد مهموم زعلان متضايق يجي يقول حصلت كده والله، هاتولي شيخ اتكلم معاه شويه. تروح له ايه مالك؟ مش عارف متضايق حاسس ان صدري مقفوش مخنوق. ليه؟ عليك ديون من قبل، عايز فلوس من قبل، الفلوس كتير بس النفس اللي بتصرف. مش بيقولوا كده؟ زوجتك زعلان ابدا والله بتتمناني الرضا. ارضى ولادك زي الفل يسعدوا قلب الحزين. امال مالك؟ مش عارف مالي داري سيبني مقفول. عمركم سمعت حد بيقول كده؟ ما بتردوش ليه؟ كتير. او ده اللي معرفش طريق ربنا. وبعض الناس برضو عرف طريق ربنا ولكن ربنا بيعذبه على اللي عمله، بيخلص منه اللي فات. هو انت مفكر انك تفضل تربح في الدنيا وتعفك وتلحف وتذنب وتعصي وتتكبر وتغتر ويوم ما تيجي ربنا خلاص كل حاجه انتهت؟ لا، ده لازم يحاسبك على اللي فات. ولكن ان رضي عنك غفر لك كل ما مضى واسعد قلبك من اول لحظه. وان وجدك كذابا متلونا عذبك ولم يرحمك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وبعض الناس يفكر انه يقدر يضحك على ربنا يخادع ربنا، لا نفسه كده فيها يوم يجي يقول يا رب انا جيت إيه؟ لا، على مين؟ لا، انت تتعامل مع رب خبير بصير يرى باطنك كما يرى ظاهرك ويعلم سرك كما يعلم جهرك سبحانه. فلذلك نقول ان الذي يظن ان الحياة بالمال جاهل، ان الذي يظن ان الحياة بالصحة مغرور، ان الذي يظن ان الحياة بالشهوات غبي. انما الحياة حياة القلب ولا يحيي القلب الا الله. لذلك نيجي لهذا يا شباب نسأل هل الحياة مقياس تقاس به؟ فيقال فلان حي وفلان ميت ميت، ويقال فلان حي بنسبة 90% وفلان 50 وفلان 40 وفلان 20. موجود المقياس ده ليه؟ هو خط الايمان. خط ايه؟ الايمان. خط طويل واضح، وان كان مش مرسوم بورقه وقلم بقلم مبصره زي خط الاستواء بالظبط. اسمعوا عن خط الاستواء، خط وهمي مش مرسوم على ظهر الارض، لكن كل ما نيجي نوصف مكان على ظهر الارض نقول على بعد كذا من خط الاستواء، خط رقم كذا من خط الاستواء. خط الايمان كده، كل ما تقرب من خط الاستواء تزيد درجة الحرارة، لان الشمس بتتعامد عليك على خط الاستواء. معلش اللي ما يعرفوش خط الاستواء يعرفوه مني، معلش. ها؟ خط الاستواء ده خط مش مرسوع على ظهر الارض، خط وهمي لكن موجود. الشمس بتتعامد عليه مباشرة، فكل ما تقرب من خط الاستواء كل ما درجة الحرارة ايه؟ تزيد. وكل ما تبعد عن خط الاستواء تقع في المحيط المتجمد الشمالي من الناحيه دي، والمحيط المتجمد الشمالي من الناحيه دي، والمحيط المتجمد الجنوبي من الناحيه الثانيه. في المحيط المتجمد بيبقى لا حياه ولا إيه ولا موت، صح؟ حيوانات متجمده هي فيها روح بس مش حية. نفس الوصف ده بالحرف، ان خط الايمان عليه نور شمس الهداية. اللهم اهد قلوبنا. قال الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم اهد قلوبنا. خط الايمان عليه شمس الهداية. عشان كده الرسول بيقول ايه؟ تركتكم على بيضاء نقية كالشمس. شفت خط الايمان عليه ايه؟ الشمس عمودية عليه، خط منور. خط الايمان اللي هو اسمه الصراط المستقيم، كل ما تقرب للصراط تبقى في النور وتزيد حرارة الايمان، وكل ما تبعد عن خط الاستواء قصدي عن خط الايمان قصدي عن الصراط المستقيم ضاع في المحيط المتجمد الشمالي او في المحيط المتجمد الجنوب، فتبقى لا عايش ولا ميت. قلبك متجمد تلج، حتى لو وقفت تصلي تحس ان جواك ايه؟ تلج. تشجر تحس ان جواك تلج. تعمل معاصي ما هو متجمد، ما انتش حاسس بحاجة. لو قربت من الصراط تبدأ الجليد ده ايه؟ يدوب لحد ما تزد في قلبك الحياة. اللهم احيي قلوبنا يا رب. ايوه انا عايز الناس المتجمدين بقالهم سنين سنين وقلبك متجمد عايش ماشي بدون روح بدون حياة، حياة ملهاش طعم. ايه ياكل ويشرب وينام ويقوم، ياكل ويشرب وينام ويقوم، دي حياة دي ملهاش اي طعم. امال الحياة اللي ليها طعم ايه؟ حياة الايمان، لما تحس ان في علاقة بينك وبين الله، لما تحس ان كل يوم يا ترى ربنا راضي عندي ولا مش راضي. يبقى قلبك حاسس كتير بتكلم عن الرضا، يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. لما تحس ان ربنا راضي، كتير يسألوني امتى اعرف ان ربنا راضي عني؟ قلت له دي تتحس ما تتقلش. ما تتقلش. قلت له في حاجات كده زي الوردة تتشم ما تتفعلش. اقول لك ريحة الوردة ريحة كده زي الوردة. ريحة زي الوردة. هو كده الرضا. انت تعرف ان ربنا راضي عنك؟ حاجة ما تتقلش. لما تحس ان ربنا راضي عنك. لما يديك فلوس يبقى راضي عنك؟ مش شرط. لما تكون عيان ويشفيك يبقى راضي عنك؟ برضه مش شرط. فلذلك مش موضوعنا خالص، انما القضية انك من قلبك وانت ساجد وانت بتقول الهي وسيدي ومحبوبي تحس انه بيقول لك لبيك عبد. لو حسيتها لحظة في حياتك، لو حسيت للحظة واحدة في حياتك ان قلبك انخلع وطلع وحسيت ان قلبك ساكت تحت عرش الله، ساعتها تبقى انت عايش. لكن طول ما قلبك هنا تبقى انت ميت ميت. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. اما يضرب الشارع بيسيب قلبه في الجامع، يسيبه هنا ساي فيدخل يلبس قلبه، يخرج يقلع قلبه هنا، فيتعامل مع الدنيا بلا قلب. الكلام ده كله كلام جميل، لكن احنا محتاجين نعرف ازاي نعيش صح. احنا قاعدين نخطط ليل ونهار ازاي نعيش. اول سبيل للحياة ان تسقي قلبك ماء الحياة من كلام الله. كلام الله حياة القلوب. القرآن قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن القرآن يا شباب أصل الأصول. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وأحلى أنواع الذكر القرآن. يبقى اللي بيذكر ربنا حي، واللي ما بيذكرش ربنا يبقى ايه؟ ميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرف. كالبيت الايه؟ خرف. بيت خربان. البيت الخربان يبقى في حياة. انا عايز اسألك النهاردة، انت حافظ قديم القرآن؟ حافظ قديم القرآن؟ جواب يا عم الحاج، قربت نحو 60 وحافظ قديم القرآن؟ شعرك بيده وقربت تموت حافظ قديم القرآن؟ انت حافظ قديم القرآن؟ حافظ قديم القرآن؟ جوابني يا عم الحاج، قربت نحو 60 وحافظ قديم القرآن؟ شعرك بيده وقربت تموت حافظ قديم القرآن؟ القرآن يا جماعة عز لهذه الأمة. قال الله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم بهذا الكتاب كتاب الله كتاب الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الكتاب ده تألف منه قديه؟ لازم وقفة، لازم وقفة. واحنا على ابواب الصيف فرصة، كل واحد مننا بيفكر ان يوم يبعت ابنه المسجد يحتضنه في الصيف جزء من القرآن ينساه في الشتاء، يبقى عمل اللي عليه. انا عايزك السنة دي اوعى تبعت ابنك المسجد. ليه؟ انا عايزك انت تعمل كتاب في بيتكم. ايوه افتح كتاب في البيت، قول لي ده انا معرفش اكر واحد، شوف واحد بعشرين جنيه بخمسين جنيه يقعد معاك دورة مكثفة. سمعنا في الكمبيوتر بتروح تعمل دورة في اسبوع وتتعلم، دورة مكثفة في اسبوع يقعد معاك اسبوع لمدة ساعتين ثلاثة اربعة كل يوم يعلمك تقرا القرآن ازاي. ممكن في اسبوع، ممكن جدا، وفي يومين لو عندك همة عالية. يبقى وانت بتقرا تحس ان ده كلام مين؟ كلام الله العظيم الجليل الكبير المتعال، الله الخالق الباري المصور، الله الجبار القهار الكبير المتعال، الله ده كلامه. وانت بتقرا كلامه لازم تتزلزل من جواك. شوف بيقول ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. هي دي انك كنت تقرا، تبدا تقرا رب يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم البتلات ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك ربك لشديد العقاب. لما تقرا ان ربك لشديد العقاب جسمك يتعب، ولما تقرا ان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم جسمك يلين. فتبدا كده وانت بتقرا القران الضغط يعلى وينزل، الحراره تسخن وتظلم، وقلبك يدق والنبض يزيد ويهدى وتوب وتقعد وتتعدي وتزعق وتسكت وتهدى. حياة حياة حياتك مع القرآن. اللهم احيي بالقرآن قلوبنا. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماضي فيا حكمك، عدل فيا قضاء، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في الكتاب او علمته احدا من خلفك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ان تجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي. عارف ربيع قلبي يعني بعض الناس يفكر ربيع قلبي، الربيع اللي هو شهر الربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، اللي هو الربيع اللي قصاد الخريف والصيف والشتاء. لا، الربيع الجدول. اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، يعني يا رب خلي القرآن نهر النيل مية بتجري على قلبي عشان قلبي يعيش. فهمت يعني ايه؟ ان تجعل القرآن العظيم ايه؟ ربيع قلبي، يعني تبقى القرآن حياة قلبي. اللهم احي به قلوبنا ونور به ابصارنا ومتع به بصائرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. القرآن هو الحياة، حياة قلبك. من غير قرآن تبقى ميت، يبقى مالكش لازمة في الدنيا دي، تبقى مش عايش. لو تمتعت بالقرآن كتير قوي، لما اسألك ختمت القرآن كم مرة في حياتك؟ يقول لي كتير. حسيت بإيه؟ مفيش حاجة. يبقى ما بتعرفش حاجة. تقف مع كل كلمة، مع كل حرف. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. في أول سورة إبراهيم ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله، هذا القرآن حياة القلوب. من غير القرآن يبقى قلبك ميت. شوف رب يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قلوبهم في أكنة، كأن القلوب محطوطة في غلاف، في حجاب، في مقفولة الفكر. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى أول سبيل لحياتك إيه؟ القرآن. اثنين، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله القرآن وللرسول السنة. وتعالى والحافظ الشريف في حرب على السنة، ومن يومين ثلاثة يطلع مقالة جديدة ليس إنكارا للسنة، وتيجي تقراها تلاقيها إنكارا للسنة. بتلعب بمين يا صاحبنا؟ بتلعب بمين؟ السنة يا شباب قرينة القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المذكرة التفسيرية للقرآن. مش كل قانون له مذكرة تفسيرية؟ القرآن قانون إلهي، مذكرة التفسيرية هي ايه؟ سنة. الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج البشري للقرآن. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. بعض الناس يفكر ان خلقه يعني اخلاقه، اللي هي يعني ما بيشتمش وما بيضربش وما بيعمل. لا، خلقه يعني حياته كاملة القرآن. فالنموذج الواقعي للقرآن هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله. خلي بالك، معلش هسألك سؤال. ربنا قال: لقد كان لكم في صلاة رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في صوم رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في كلام رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في ايه؟ كله، بكل ذرة في حياته. لذا قال العلماء ان افعاله الجبلية تعبدنا باتباعه فيها. افعاله ليه؟ الجبلية. يعني ايه الجبلية؟ يعني بيجي ينام، ياكل، يشرب، يتبرز، يتبول، يتكلم، حلقة شعره ولبس جلابيته وقعدته ومشيته وجسمته وحمامته وطائيته، كل ده تعبد. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سألتكم سؤال قبل كده: انتوا بتحبوا النبي؟ تقدر تحلف؟ اوعى تحلف. تقدر تحلف انك تحب النبي؟ اقدر احلف، والله العظيم انا بحب النبي. لكن المشكلة في السؤال: بتحبه قد ايه؟ انا اعرف ناس بيحب جزمته اكثر من الناس. ما تزعلش مني، اجيب لك دليل. واقف يصلي السنة وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ابدا. قلت له يا عم الحاج ابدأ فصلي فانك لم تصل حتى استنى اشوف الجزمة الاول عشان ننزل على الباب. يبقى خايف على الجزمة لا تضيع فعمل ايه؟ ضحى بالنبي. في ناس بيحب مراته اكتر من النبي. لما تقول له احلق دقنك احلق دقنك. صح؟ في واحد بيحب فلوسه اكتر من النبي. في واحد بيحب وظيفته وشغله اكتر من النبي. عشان كده بقول لك القضية هنا انت بتحب النبي قد ايه؟ هو ده السؤال. السر ان تحبه اكثر من نفسك التي بين جنبيك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس اجمعين. هو ده شرط الحب. معايا؟ شرط انك تحب اكتر من ايه؟ من نفسك. يعني لو قالوا لك تشوف النبي وتدفع كام؟ تقول لهم روح عمري كله اشوف واموت. ماشي. نرجع تاني للكلام. انك لازم تحب النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان تقدر تتبعه لازم تحبه. اللي بيحلق سابوريا بيقلد مين؟ فلان من الغرب ما انت عارف اسمهم ايه. واحد كاف بيحبه فقلده وعمل زي صح كده؟ ليه؟ بدليل ان انا بقول له وانت حالك كابوريا كده ها انت شكلك لو حلقت مظبوط شكلك احسن صح ولا لا؟ يعني لو حلق شعره مظبوط بحيث انه قدام زي الجنبين زي ورا الشعر كله مقاس واحد لان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. القزع اللي هو ايه؟ ان تحلق بعض الشعر وتترك بعضه. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلق حلق بعض شعره وترك بعضه فقال اتحلق كاليهود؟ احلقه كله او اتركه كله. ده كلام النبي ما صلى عليه. احلقه كله او ايه؟ او اتركه كله. يا تحلقه كله يا تسيبه كله. يبقى لنقول لو هو حلقه مظبوط كله زي بعضه كله مقاس واحد يبقى شكله احسن ولا بد. امال هو رضي من الاوحش ليه؟ حب اللي بيقلده. عارف ليه؟ لان دلوقتي اللي بيحلق كابوريا يبقى عارفين ان هو شاب شيك ومدر. تذكرت قول الله جل جلاله الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة؟ ايبتغون عندهم العزة؟ لابس النهاردة واحد مابيني عنده 52 سنة ولابس قميص ملون. ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ قال يا عم ما بيحترموناش اللي زلبسنا كده. افتكرت دي ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. قلت لكم درس امبارح درس الاثنين في مسجد الفتح في المعادي. قلت ان عمر بن الخطاب لما ابو عبيدة بن الجراح قال لو اتيناك بثوبين خيرا من هذين. عمر بن الخطاب رايح يفتح بيت المسجد وعليه قميص جلابية عليها 17 رقعة مترقع كده. ابو عبيدة بيقول له الناس بتوع مظاهر ما تخلينا نجيب لك السموكينج. ما تعرفوش السموكينج؟ بدلة غالية يعني جيب لك بدلة كده محترمة وجرافات حمراء ومنديل اهرام وزرارين بتوع ذهب بتوع دفوس تلبس حاجة عشان تقابل فدولك يحترموك. قال الله لو غيرك. قالها يا ابا عبيدة انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال له لو هنعتز بالهدوم ربنا هيذلنا، لو هنعتز باللبس ربنا هيذلنا، لو هنعتز بالفلوس ربنا هيذلنا، لو هنعتز بالشهادات ربنا هيذلنا. انتوا لو تعرفوا الذل بتاع الشهادات لما يروح يشتغل او يتعين بيتذل قد ايه، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه فكر ان هو لما يجيب شهاده يعتز بالشهاده. لو شفتوا اصحاب اللبس لما بيلبس ورايح وقبل بيتذل قد ايه عشان يعتز بالايه؟ باللبس. انا عايزك تعتز بالله وحده وانك من اتباع النبي محمد. ايها الاحبة في الله، شروط اتخاذك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا، اولا ان تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل قلبك، ان يكون حب النبي يملأ قلبك بعد حب الله طبعا. ثانيا قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. فلا بد من قوة الرجاء في الله. اننا نتبع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجاء محبة الله. قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نتبع رسول الله طلبا لمحبة الله. يبقى انت بتحلق زي النبي وتعطي لحيتك زي النبي وتصلي زي النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وتصوم زي النبي وتقرا القران زي النبي وتقوم الليل زي النبي، تقعد زي النبي وتاكل زي النبي وتشرب زي النبي، كل ده رجاء رضا الله، رجاء محبة الله. انت بتعمل ده عشان ربنا يحبك ويرضى عنك. شرط لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، شرط المخلص انه لا ينتظر جزاءه في الدنيا. شرط الاخلاص ايه؟ انه ما ينتظرش جزاءه في الدنيا. واحد كان مريض وما كانش بيصلي، بدا يصلي فشوية وما شفيش، ما يبقاش يقول لا انا صليت ربنا ما شافنيش ليه. لا، لو بتعبد ربنا باخلاص ما تنتظرش جزاءك في الدنيا، تنتظر الجزاء فين؟ في الاخر. انسان تصدق ما ينتظرش جزاءه في الدنيا تكمله، ينتظر الجزاء فين؟ في الاخر. قد ياتي جزاء في الدنيا لا بأس، ده عادي البشرى المؤمن، لكن الاصل ان جزاءك في الاخره، يدخر الله لك الجزاء في الاخر. لذلك قال الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، تعلق القلب بالله ثم باليوم الاخر يزهدك في الدنيا. ساعتها لما تعمل بالسنة، مش انا علمتكم الكلمتين دول هنا؟ قلت لكم انك انت نفسك بايه؟ الاولاد واحد مش عارف، خلينا نعلمه بقى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسك في ايه؟ ايه اغلى امانيك تقول ان ربنا يرضى عنك؟ عايز ايه يعمل حاجة؟ ربنا يرضى عنك. وايه كمان؟ بس. والصحة؟ يقول لي ما هو لو رضي عني هيديني الصحة، برضه مش شرط. ممكن يرضى عنك وما يديكش الصحة. صح؟ ينفع يعني ولا ينفعش؟ قوي. ما اصل هو سبحانه اعلم بمصلحتك، فممكن مرضك ده هو مصلحتك. فعشان كده لو رضي وقطعك حتت تبقى راضي، وتقول له بس انت تبقى راضي. وصلت وليس؟ يبقى المهم ان يرضى، ولو قطعت حتت بس يرضى. واحد يقول نفسي ربنا يرضى عني ويجوزني، غلط. امال الصح ايه؟ نفسي ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس الصح ما هو رضى عني هيجوزني. مش شرط ممكن يرضى عنك وايه ما يجوزك، لانه لو جوزك هتكفر. هو اعلم، ما هو لو يعرف ان مصلحتك انك تتجوز ايه هيجوزك، لكن لو يعرف ان مصلحتك ما انك انت تتجوز ما يجوزك. طالما انك طالب رضاه، فسواء بقى اتجوزت ما اتجوزت تبقى راضي عشان يرضى. صحتك كويسه، صحتك تعبانه، تبقى راضي. اشتغلت ما اشتغلتش راضي. فقير غني راضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله. قال ايه بقى؟ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. اذا الايمان يا جماعه له ايه؟ له طعم. دقت طعم ايمان؟ للاسف لا. الولد طلع صادق مباشره قال لا. ايوه عمرك دقت طعم الايمان؟ اصل الايمان له طعم، وكمان طعم حلو. طعم ايه؟ حلو. ايه الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان. يبقى الايمان له طعم، وطعم ايه؟ حلو. عمرك ذقت طعم حلاوة الايمان؟ لو ذقتها يا مش ممكن. ساعتها زي ما قال ابن القيم يقول ايه؟ وذرة من حلاوة الايمان لا تعادلها امثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة لو ذقت لذة الايمان لحظة واحدة تكره الدنيا واللي فيها. تقول بس اموت بقى يا رب، نفسي اموت دلوقتي حالا خلاص. ما تطقش. عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين ان يلقى الله، اختار ان يلقى الله. لا لا لا لا، الدنيا ايه؟ الدنيا ايه؟ طب لده ده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فانت لما تذوق يا ترى حد نفسه يذوق؟ حد نفسه يذوق؟ فعل جدا انك تذوق اصلها مش موجودة ابدا الا عند الملك، وهو بس اللي يقدر يدوقك. فلو جيت له بكل قلبك وروحك وعقلك وجسمك وحياتك وتوجهت اليه وقلت له: الهي وسيدي ماليش غيرك، محتاج لك، محتاج لك بجد، وما تردنيش لاني بحبك وعشمان فيك وظني انك مش هتحرمني. اديه لو قربت له بالقلب ده يديك وما يضربكش، لكن المشكله انك ما بتجيش بقلبك ابدا. هي دي المشكله، انك ما بتجيش بقلبك، بتيجي بجسمك وقلبك سايبه بيلعب بره هناك بعيد. فلذلك لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. واليوم الايه؟ الاخر. واحد يقول لي خلاص انا الليله دي هاجر ربنا وادخل عليه واقول له عايز، اقول لك طيب ما المساله محتاجه صبر، ممكن ما تنتهاش الليله دي. ايه السبب؟ الذنوب كتير، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. الذنوب كتير والبلاوي كتير والمعاصي كتير، فلازم الطريق بينك وبين ربنا مليان. انت مليه طوب وشوك وحجارة وسلوك وحديد، اسلاك وحديد، مليه شوك. انت مليه ملي الطريق، فلازم الاول ايه؟ تنظف الطريق عشان تقدر توصل لربنا. ازاي؟ انك تتوب صح وترجع صح، ياخد بايدك صح، بعدها تبدا بشويه طاعات القران، تقرا كل يوم جزئين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، عشره، زي ما ربنا قال لنا ايه، ان في لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وايه وذكر الله كثيرا. انت استغفرت ربنا النهارده كم مره؟ انت صليت على النبي النهارده كم مره؟ انت قلت لا اله الا الله النهارده كم مره؟ فين الذكر؟ لو جينا نقيس كمية الكلام اللي انت قلتها النهاردة بكمية الذكر، نسبة تناسب بتطلع كام؟ هو ده مقياس حبك لله، لان من احب شيئا اكثر ذكره. عارف اللي بيشوف بالعربيات اما يقعد يتكلم فيه بالعربيات، صح كده؟ اللي بيحب البنات اما يقعد يتكلم عن البنات، اللي بيحب الكورة بأي مكان يقعد يتكلم عن الكورة، اللي بيحب ربنا إما يقعد يتكلم عن ربنا، اللي بيحب النبي إما يقعد يتكلم عن النبي، اللي بيحب نفسه إما يقعد يتكلم عن نفسه، صح كده؟ اللي بيحب اللبس على طول تلاقيه بيتكلم عن اللبس. فلذلك شرط الحب كثرة الذكر. علامة الحب ايه؟ كثرة الذكر. وذكر الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى امر فقط يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا دي مفتوحة. يعني ممكن الواحد يقول لا اله الا الله في اليوم 100,000 مرة. ممكن؟ ممكن. ممكن لما ربنا يبارك لك لسانك، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا. لما قال رجل لرسول لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقد كثرت شرائع الاسلام علي، فدلني على عمل اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى الشروط انك تحب النبي ان ترجو بحب النبي حب الله لمن كان يرجو الله، ان ترجو بحب النبي دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل ومن يأبى؟ ابى يعني رفض. قيل ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى، رفض دخول الجنة. يبقى يرجو الله واليوم الاخر، يرجو دخول الجنة، وذكر الله كثيرا. الذكر كثير دي الشروط. سائل متى تتوافر عندك الشروط الاربعة دي؟ ايه هم الاربعة ده؟ تحب النبي وترجو ثواب الله وترجو حب الله وترجو الجنة وتذكر الله كثيرا، ساعتها تبقى جاهز انك تمشي ورا النبي. عايزين بقى نبدأ درس الليلة دي، كان كل ده مقدمة، ندخل بقى في الدرس. ايه رأيكم؟ لو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد ان نعيش يوما من حياة النبي. فكرة؟ نعيش يوم من حياة النبي. ازاي نعيش 24 ساعة من الفجر لحد تاني يوم الفجر على سنة النبي؟ ده بقى موضوع الدرس الجاي ان شاء الله، علشان اللي عايزين يحبوا النبي يبدأوا يشتغلوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفسه على السنة، النفس دقة قلبه ماشي على السنة، نبضة ايده على السنة، حركة عينه، لمسة عينه على السنة، حركة لسانه على السنة. لابد ان نعيش هكذا فيما يكون سبيل النجاة. نلتقي به لقاء اخر، نسأل الله لنا وصلى الله على النبي محمد. قولوا سبحانه.